كيف؟ عن زكاة الفطر. طيب زكاة الفطر طبعا من السنة أن تقدم زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الزكاة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. فإذا خشي الإنسان أن لا يعني يتهيأ له ذلك فيخرجها قبل يوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر، وبعض العلم يرى أنها تخرج من أول رمضان، لكن إذا أعطيتها للجان فيجب أن تعطيها حتى قبل رمضان. إذا كنت تعطيها للجان يعني وكيلا يخرجها عنك في وقتها، فقضية متى تعطيه إياها الوكيل تعطيها لو من أول السنة ما يضر، إذا كانت تعطى لوكيل يقدمها. جزاك الله خير، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.